السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في قول الإمام الحافظ موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الزكاة: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا فيما مضى أهل الزكاة الذين تدفع إليهم، وهم من ذكرهم الله في كتابه في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال عز وجل: فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهنا وفي هذا الفصل يبين من لا يجوز أن تدفع إليهم الزكاة، الذين لا تحل لهم ولا يجوز أن يأخذوها، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد في الحديث لما أن الحسن أو الحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، قال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ألم تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ فبنو عبد المطلب وبنو هاشم هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ أموال الناس. فالله عز وجل شرع أن يعطوا خمس الغنيمة إذا كان هناك جهاد وحصل غنائم، فإن نصيبهم من خمس الغنيمة، وكذلك الفيء. والفي هو الذي يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال. نعم. قال: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. مواليهم يعني عبيدهم الذين اعتقوهم. إذا كان أحد من بني هاشم أو بني عبد المطلب اعتق عبدا، فإن مولى القوم منهم، حكمه حكمهم، فلا تدفع لهم الزكاة أيضا. نعم. ولا إلى فقير ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. إذا كان هناك امرأة زوجها غني ينفق عليها، ليس ظالما ومقصرا في نفقتها، فإنها لا يجوز أن تعطى الزكاة، لأن إعطاء الزكاة مثل هذه فكأننا أعطينا زوجها ووفرنا عليه ماله. والنفقة الواجبة معروف أنها على الزوج، فإذا لا تعطى المرأة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها. أما لو كان ظالما مماطل مقصر في حقها ولم تستطع أن تأخذ نفقتها واضطرت إلى ذلك، فتعطى للحاجة. نعم. ولا إلى فرعه وأصله. يعني لا تدفع زكاتك لا لفرعك ولا لأصلك. الأصل الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع البنون والبنات وأولادهم، فهؤلاء لا يعطون الزكاة إذا كانوا في حاجة وأنت مقتدر، فعليك أن تنفق عليهم من حر مالك. أما أن تدفع لهم زكاة مالك فلا. فهؤلاء الأصول والفروع. نعم. ولا إلى عبد وزوج. العبد لا يعطى لأنه لا يملك مال، فإذا أعطيته فكأنك أعطيت سيده، وربما كان السيد غني وليس بحاجة إلى الزكاة، فإذا لا تعطيه لأن نفقته على سيده، فلا يعطى العبد إذا شيئا من الزكاة بعده من زوج. يعني أن المرأة لا تعطي زوجها والرجل لا يعطي زوجته زكاة ماله، لأنك إذا أن الزوجين بعضهم أعطى لبعض فكأن زكاتهم جلست تدور بينهم. نعم. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه. إذا أعطيت إنسان تظنه أهلا للزكاة وتبين أنه ليس من أهل الزكاة فإنها لا تجزئك، بل عليك أن تخرج أخرى مكانها وتكون تلك إن شاء الله صدقة أو هدية. إلا لو أعطيتها يقول غني تظنه فقيرا فإنها تجزئ، والسبب والله أعلم أن ذلك لعله يكون سبب في تذكير الغني في إخراج زكاة ماله ولفت نظره وتحريضه على الحرص على الزكاة وعدم التساهل بها. وأما إذا أعطيته إنسان تظن أنه ليس من أهلها ولكنك تساهلت وتبين أنه من أهلها فأيضا ما تجزئك، لأنك حينما دفعتها معتقد أنك لم تعطيها من يستحقها، فما دام أنك أعطيتها في نيتك دفعتها لمن لم يستحقها فإنها لا تجزئك، عليك أن تخرج أخرى مكانها، ولو أن الذي أعطيته أصبح صحيح من أهلها، لأن الزكاة عبادة والعبادة لا بد لها من نية، فنيتك يوم دفعت المال ما دفعتها بنية الزكاة وأنك أعطيت إنسان من أهل الزكاة، كأنك أردت أن تعطيه مالا كالهدية أو لأغراض أخرى. أما إذا تبين لك أنه من الفقراء تقول خلاص إذا ننويها زكاة فلا، لا بد أن تكون نية متقدمة على العمل، ولا تدفعها إلا من تعلم يقينا أنه من أهل الزكاة، وإلا فلا تجزئك. نعم. قال وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. صدقة التطوع ليس لها حد ولا عد ولا وقت معين، لكن أوقات الحاجة وأوقات الفضائل لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا. مواسم الخيرات كرمضان أو عشر ذي الحجة، فهذه الأعمال الصالحة عموما أفضل من غيرها، سواء صدقة أو غيرها من الأعمال. وكذلك إذا تحريت الأوقات المناسبة والتي قد تكون فيها حاجة الناس أشد، مواسم قد يحتاج الناس إلى النفقة أكثر من غيرها، مثل دخول فصل الشتاء أو مثلا الأعياد أو فتح المدارس، كل هذه، أو إنسان علمت بأنه حصل له جائحة أو سبب من أسباب صار محتاجا حاجة ملحة فبادرت إلى تفريج همه وتنفيس كربته، فإنك تؤجر على ذلك ويكون الأجر أعظم من غيرها، ولا سيما إذا كنت قادر. أما أن تتصدق وتقصر على من تحت يدك ومن تلزمك معونتهم فهذا ليس من الأفضل، كما في الحديث أفضل الصدقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تعمل الغنى وتخشى الفقر، وفي الحديث الآخر أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والحديث الآخر أيضا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقوت. إذن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. فإذا كنت ذا مال أعطاك الله فجد مما جاد الله به عليك، يعطيك الله عز وجل العوض في الدنيا والثواب في الآخرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقصت مال من صدقة بل تزده بل تزده. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية. والأفضل أن تبحث عن أحوج الناس لا سيما من ذوي قرباك أولا، فإن الصدقة على الأجنبي يعني الذي ليس من أقاربك صدقة وفي مكانها ولا يضيع عند الله شيء، لكن صدقتك على ذوي قرباك اثنتان، صدقة وصلة رحم. والأقربون أحق بالمعروف، فإذا علمت أن هناك محتاج من أرامل من أيتام من أناس فقراء غرباء وأعطيتهم مما أعطاك الله وحرصت على السر وابتغيت بذلك وجه الله فإنك تنال الأجر العظيم. فالله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، إلى أن قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم لا جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فعليك أن تبحث عن الناس الفقراء المتسترين الذين يستحون أن يسألوا الناس، كما في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني يطرق الأبواب ويقف بالشوارع ويسأل، لكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس، هذا هو الذي ينبغي لنا أن نبحث عنهم ونعطيهم تحت جنح الظلام، ولا نعرفهم بأنفسنا بل نجعلها بيننا وبين الله، لأن ذلك أعظم أجرا. وإياك أن تؤذيه أو تمتن عليه، والله عز وجل يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، ويقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالأذى والمنة هو أن تستخدمه بها أو تعطيه وتقول ادع لي أو فعل لي كذا، أو تذكره بها إذا أعطيته شيء، كل ذلك لا يجوز. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذين يؤثرون على أنفسهم أولئك الذين نالوا الدرجات العالية عند الله عز وجل كما ذكر الله في كتابه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإذا أنفقت تريد بذلك وجه الله، سواء كان عن ظهر غنى أو غير ذلك، ولكنك لم تضيع أهلك ولم تقصر في حقهم، فإن ذلك زرع تجده وتحصده إذا قدمت على الله، فإن من قدم شيء قدم عليه. وإن الصدقة من أفضل الأعمال، صدقة تظل صاحبها يوم القيامة من حر ذلك اليوم، كما في الأثر صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. والصدقة تطفئ الخطيئة وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتكون سببا في شفاء المرضى. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، وتلقوا أمواج البلاء أو أنواع الدعاء البلاء بالدعاء والتضرع. وقد جاء في الحديث أنه كل يوم تطلع فيه الشمس يكون ملكان أحدهما بالشرق والثاني بالغرب، أحدهما بالمشرق والثاني بالمغرب، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويعطوه يقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فإذا جدت بما جاد الله عليك زادك الله وعوضك في الدنيا مع ما يدخره لك في الآخرة. فإن من تصدق بوزن تمرة من رزق حلال، ولا يقبل الله إلا الحلال، فإن الله يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فينبيها ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم. في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وبعد ذلك تاركه لغيرك. وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت غني وأنت صحيح شحيح، ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، وقد صار المال لفلان، يعني صار ميراث. وفي الحديث ما إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، وقال ابن آدم ماذا أخر. فإذا قدمت شيء فستقدم عليه، فهو رصيدك الذي تجده عند ربك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقر من المعروف شيء، ولكن عليك أن تعلم أن الصدقة لا تقبل إلا من رزق حلال ويراد بها وجه الله، وكلما تحريت بها مثل ما تقدم الأوقات المفضلة وأوقات الحاجة وكذلك الأشخاص المحتاجين فإن ذلك يكون أعظم، وكذلك ذوي قربك. وفي الحديث الآخر أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالآيات والأحاديث الدالة على فضل الصدقة كثيرة، فالواجب على المسلم أن يبادر إلى تقديم ماله أمامه. الإنسان يحب ماله، فما دمت تحب مالك قدمه أمامك حتى تجده أمامك، فإن من قدم شيء قدم عليه، ومن زرع حصد. ولا تحرم نفسك ما دمت قادر وصحيح ومعافى، اغتنم الفرصة ولا تحقر شيء. ولكن احرص أولا على الزكاة الواجبة، طهر مالك منها وأبرئ ذمتك، ثم لا تنسى نفسك من الصدقة التي تنفعك عند ربك وتكون سببا في زيادة مالك وصحة بلدك وحفظك وحفظ مالك وأهلك، لأن الصدقة كلها خير تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة.